بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 78 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب العدد، فهذا السؤال عند محمد. إذا قلت عندي ثم تريد أن تأتي بالعدد 120 مثلا، فكيف تأتي بالتمييز؟ هات هات هات تلفظ عندي، لا معك 100 ومعك 20 أيضا، فتقول عندي 120 مثلا رجلا، عندي 120 رجلا، هكذا أصاب. أليس تمييز 100 يأتي مجرورا؟ وتمييز 100 طيب لو قلت عندي 20 و100 تقول عندي 20 و100 رجلا. أولا ليش 100 و100؟ عندي 20 و100 رجلا، ليش رجلا؟ تمييز ليش؟ لـ20 والـ100 ما لها تمييز، 100 أكثر. نعم، قلنا قبل مرت معنا إشارة هكذا على الطريق، التمييز يكون للأخير، التمييز يكون للعدد الأخير. فإذا قلت عندي 120 فتقول رجلا، لأن تمييز 20 يكون منصوبا مفردا منصوبا. وإذا قلت عندي 20 و100 فتقول 100 رجل، لأن تمييز 100 يكون مفردا مجرورا، كما قال 100 والألف للفرد أضف. طيب، إذا أردت أن تأتي مثل ثاني اثنين من عدد مركب فكيف تصنع؟ كيف تصنع؟ إما أن نأتي بتركيبين، فنقول جائش الثاني عشر 12، الثاني عشر 12. طيب، طبعا 10 إنما سكنتها لأننا وقفنا، وإلا لو وصلت قل 10. طيب، وإما فكيف تقول ثاني 12؟ وإما أن نأتي، وإما أن نقول ثاني عشر، ونريد بذلك أن الأول حذف منه عجزه والثاني حذف منه صدره. قلنا هذا يعني إما أن يعرب، والإعراب إما يكون على الجزئين. إذا قلت مثلا هذا ثالث عشر فأعربت الأول وأعربت الثاني، طبعا الأول يعرب بحسب موقعه والثاني مضاف إليه. وإما أن تعرب الجزء الأول فقط والثاني يبقى على التركيب، يعني يبقى على البناء عفوا، فتقول هذا 13. وإما أن يبقى على بناء الجزئين، هذا 13، وهذا وإن كان بعضهم أنكر، لكن إذا كانت هنا قرائن تدل على أن المراد هذا العدد المركب فلا بأس بالإتيان به. نعم يا محمد. لا هذا الأخير، آخر شيء، 13. ثالث الأول، أول تركيب الذي نأتي بتركيبين، نقول هذا 13 13، لا نأتي بعشر 13 13. طيب، فتكون معنا عشر في الموضعين، يكون معنا لفظ عشر في الموضعين أو عشرة إذا كانت مؤنثة. طيب نقرأ ما بعده. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كم وكأي وكذا، ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما، وأجزا تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا، واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة، ككم كأي وكذا وينتصب تمييز ذين أو به صل من تصب. هذا الباب معقود لكنايات العدد، بعد أن ذكر لنا ألفاظ العدد وأحكام العدد ذكر لنا هنا كنايات العدد، يعني الأسماء التي تستعمل ويكنى بها عن عدد مبهم، وهي ثلاثة أسماء: كم وكأي وكذا. فبدأ لنا بكم، فقال: ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما، إلى أن قال في البيت الثالث: واستعملنها مخبرا. فكم نوعان: كم الاستفهامية وكم الخبرية، وهذا مر معنا في القطر. كم نوعان: كم الاستفهامية وكم الخبرية. فالأولى كم الاستفهامية، ذكر لنا هنا أننا نميزها بمثل ما ميزنا به عشرين، عشرون كما تقدم تمييزها يكون مفردا منصوبا، هكذا كم يكون تمييزها مفردا منصوبا. قال: ككم شخصا سما، كم شخصا سما، هذا استفهام، كم شخصا سما يعني كم شخصا ارتفع، هذا سؤال. إذن فكم هنا استفهامية. وكيف تعرب؟ طيب أولا نكمل ما يتعلق بتمييزها ثم نرجع إليها. قال: وأجزا تجره، يعني التمييز هذا أجزا تجره بمن، أن تجره من مضمرا، أي حال كون من مضمرا، حال كون لفظ من مضمرا. لكن متى هذا؟ إن وليت كم حرف جر مظهرة، يعني يقول إذا جاء قبل كم الاستفهامية حرف جر، إذا جرت كم الاستفهامية بحرف جر فيجوز لك أن تجر تمييزها. الآن معنا الأول، الكلام في الأول على كم إذا لم تسبق بحرف جر، مثل كم شخصا سمع. طيب فهذه تمييزها يكون منصوبة، مفردا منصوبة. معنا حال أخرى يجوز فيها جر التمييز ويجوز نصبه، وذلك إذا سبقت كم بحرف جر، كان أقول مثلا: بكم ريال اشتريت الثوب أو الكتاب، بكم ريال، فكم سبقت بحرف جر مظهر وهو الباء، فإذا تمييزها يجوز أن نجره بمن مضمرة، فنقول بكم درهم أي، أو بكم ريال أي بكم من ريال. فما إعراب ريال؟ مجرور، اسم مجرور بمن، لكن من هذه مضمرة يعني محذوفة، فنقول اسم مجرور بمن المحذوفة بعد كم. هذا على ما قرره ابن مالك هنا، واضح أو لا؟ وقلنا ويجوز النصب، فتقول بكم ريالا اشتريت الثوب، لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، ولهذا قال لنا: وأجز أن تجره، أي وأجز أن تجره، نقلت حركة الهمزة إلى الزاي ثم حذفت الهمزة، وأجز أن تجره. ليش؟ ما يضر، ما يضر يعني أن تسبق بحرف جر أو تسبق كذلك تسبق بمضاف، يعني إذا سبق اسم الاستفهام أيا كان هذا الاسم بحرف جر أو بمضاف فهذا لا يضره. وقد تقدم معنا قول بعضهم يعني مشيرا إلى هذا المعنى: عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر. شاهد أن تمييز كم إما أن يكون منصوبا فقط، وهذا إذا لم تسبق بحرف جر، وإما أن يجوز نصبه وجره، وذلك إذا كانت مسبوقة بحرف جر. هناك قول آخر في الجر هنا: بكم ريال أو بكم درهم أو نحو ذلك، أقول على كم رجل سلمت، وهو أن كم مضاف ورجل مضاف إليه، ريال مضاف إليه، درهم مضاف إليه. ويأتي إن شاء الله مناقشة الأصح في موضع آخر. إذن فهمنا هذا؟ طيب كيف نعرب كم؟ إذا كنا خلاص تكلمنا على التمييز، كم نفسها كيف نعربها؟ كيف نعرب كم؟ كيف؟ نعم قد تكون مفعولا به، مثل كم عبدا ملكته. وإذا قلت كم عبدا ملكته، ها؟ من باب الاشتغال، كم عبدا ملكته مبتدا، الفعل هنا قد استوفى مفعوله فهي مبتدا. ما يصلح هنا أن نأتي بالاشتغال لوجود الاسم بعدها مباشرة. طيب إذا قلت مثلا كم يوما صمت، ما أعرب كم؟ ها؟ مجرور بإيش؟ كم يوما صمت خبر إيش؟ وين المبتدأ؟ مفعول لصمت، ظرف. إذا جاء بعدها ظرف، إذا كان تمييزها ظرفا فهي ظرف، إذا كان تمييز كم ظرفا فهي ظرف، كم يوما صمت فنقول هي ظرف. ويوما، يوما تمييز، نحن نقول إذا كان تمييزها إذن هو تمييز. طيب وإذا قلت مثلا كم مترا اشتريت، كم مترا اشتريت، أو كم شبرا، أو كم ميلا مشيت، ما يعرب كم؟ تمييز. كم تحتاج إلى تمييز؟ الآن ما هذه شبرا وشبرا وميلا ونحو ذلك، إيش هي؟ هذه إيش هي؟ هي تمييزات نعم، لكن هي متعلقة بأمكنة صح. إذا نعرب كم ظرف مكان، نعربها ظرف مكان. وإذا قلت مثلا على كم رجل سلمت، هذه سهلة يا بندر، ما أعرب كم؟ أقول على كم رجل سلمت، على كم رجل، ما أعرب كم؟ على كم يا جماعة؟ اسم مجرور على حرف جر، وكم اسم مجرور، فهو اسم مجرور مبني على السكون في محل، في محل جر. طيب يعني إعراب كم هو إعراب أدوات الاستفهام التي مرت معنا قبل، درسنا حتى في كيف نتقن الإعراب. إذا قلت مثلا كم قراءة قرأت، كم قراءة قرأت، مفعول مطلق لأن بعده المصدر، لأن بعدها المصدر فهو مفعول مطلق، واضح. فإذا هي إن جاء بعدها ظرف، ظرف زمان فهي ظرف زمان، أو ظرف مكان فهي ظرف مكان، أو مصدر فهي مفعول مطلق. وإن جاء بعدها فعل لم يستوف مفعوله فهي مفعول به، وفيما عدا ذلك فهي مبتدأ، فيما عدا ذلك فهي مبتدأ. إذا جاء بعدها فعل لم يستوفي مفعوله، أو لم يأتي بعدها فعل أصلا، كان أقول مثلا كم رجل عندك، كم رجل عندك، فهي مبتدأ طبعا. ومر معنا أيضا أن من الطرق لمعرفة كيف نعرب اسم الاستفهام أن نأتي بالجواب. الآن لو قلت لك كم رجل عندك، فقلت عندي 20 رجلا، ما أعرب 20، ما أعرب 20، مبتدأ صح مؤخر، هو الجواب أصلا عن كم، كم رجل عندك، فقلت عندي 20 رجلا، فعشرون هي التي أجبت بها عن كم، إذن هي إعرابك. فكم مبتدأ ورجل مضاف إليه. طيب وعندك خبر، مثل ما كنا نقول عندي 20 رجلا، عندي خبر، وعشرون مبتدأ ورجلا تمييز. طيب النوع الثاني من أنواع كم، كم الخبرية، وهي التي تأتي يخبر بها صاحبها عن شيء الكثير، يعني يراد بها التكثير في موضع الافتخار أو نحو ذلك. قال واستعملنها مخبرا، مستعملاها مخبرا. طيب كيف نأتي بتمييزها؟ قال كعشرة أو مئة. تمييز عشرة كيف يكون؟ عشرة جمع مجرور، عشرة رجال صح، أو مئة تمييز مئة مفرد مجرور، فلهذا قال كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة. كم رجال هذا مثال، أو هذا على أننا جعلنا تمييزا كتمييز عشرة. أو مرة أي مرة، أو مرة كم مرة، مثلا أقول كم مرة أحسنت إليها. مرة لغة في امرأة، وهي التي نستخدمها نحن، نقول مرة، إلا أننا نرقق الراء نقول مرة. طيب فهي لغة، معنا ثلاث لغات: امرأة ومرأة ومرة. إذن تمييز كم الخبرية يكون مجرورا، ثم إما أن يكون جمعا وإما أن يكون مفردا. طيب من خلال ما تلاحظ من البيت أيهما أكثر، أن يأتي جمعا أو يأتي مفردا؟ أن يأتي جمعا. لماذا؟ كيف عرفت؟ لا لا، الآن يقول واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة، فلماذا اخترت أنت أن تكون أن يكون جمعا؟ ها، عند من؟ لأنه قدمه صح. هذا قد يتبادر إلى الذهن، يقال ما دام قدم الجمع فإذا تمييزها الأكثر أنه يكون مجموعا، والعكس هو الصواب. الصواب أن تمييز كم الخبرية الأكثر فيه أن يكون مفردا مجرورا، وإنما قدم الجمع للرد على من يقول بأنه شاذ، للرد على من يقول بأنه شاذ. فالصواب أنه ليس بشاذ، إلا أن الأكثر في تمييز كم الخبرية أن يكون مفردا مجرورا. فتقول مثلا كم كتاب قرأت، كم كتاب قرأت، كم درهم أنفقت، وتريد بهذا التكثير. واضح؟ وهل يجوز أيضا أن يأتي بعدها من، أن يأتي بعد كم من، فتقول كم من رجل مثلا أكرمت وكم من كتاب قرأت؟ نعم يجوز، يجوز أن يجر أيضا بمن. طبعا إذا قلنا تمييزها مجرور فليس المعنى أنه يعرب تمييزا، يعرب بحسب حاله. إذا قلنا كم من رجل فمن حرف جر، رجل اسم مجرور. إذا قل لك أين تمييز كم، تقول رجل، فهو تمييز من حيث معنى أو من حيث إفادته، أفاد التمييز لكم. ولكن الإعراب يعرب بحسب موقعه. إذا قلت كم رجل فمن يعرب رجل؟ ها، مضاف إليه، كم رجل مضاف إليه. ومنهم من يقول مجرور بمن، منهم من يقول مجرور بمن محذوفة في هذا الموضع، ولكن الأحسن هو القول بأنه مضاف إليه، وسيأتي معنا مناقشة ذلك إن شاء الله. عكس إيش؟ كيف؟ لا، إذا تقدمتها هو ذلك بسبب تقدم الحرف الجر، كان القول بتقدير حرف جر آخر لا بأس به. طيب، مع أن الأحسن أن يكون، أن يقال بأنه مجرور بالمضاف إن شاء الله كما سيأتينا، لكن الشاهد أن في هذا الموضع الأحسن أن يقال بأنه مضاف إليه لعدم تقدم ما يشير إلى الجار أصلا. واضح؟ طيب، ثم ذكر لنا الحرفين أو الاسمين الآخرين من أسماء كناية العدد، وهما كأي وكذا. فقال ككم كأي وكذا، وينتصب تمييز ذين، أو به صل من تصب، يعني أو صل به من تصب. الأول كأي، كأي هذه أصلها كاف التشبيه وأي، وأي التي هي مشددة الياء كأي. طيب، ثم صارت منونة أو هي فيها التنوين كأي، تنوين هذا المجرور. ليش مجرور؟ بسبب الكاف، كأي. ثم صار هذا التنوين لوجوده وملازمته يكتب نونا، فصارت كأي تكتب كما عندنا نون، ومنهم من يكتبها بالتنوين فقط. عندكم في الطبعات الأخرى مكتوب نون أو تنوين؟ ها، نون في بعض الطبعات كأي تكتب الكاف والهمزة والياء فقط مشددة تحتها تنوين. والأشهر أنها تكتب بالنون وهو أيضا خط المصحف. إذن الأول هذا كأين، كأين هي مثل كم، مثل كم الخبرية تفيد التكثير، مثل كم الخبرية تفيد التكثير. وهل تأتي أيضا مثل كم الاستفهامية؟ هذا فيه خلاف بينهم، والجمهور على أنها لا تأتي. ظاهر كلام ابن مالك أنها تأتي أيضا استفهامية، وهو قوله أصلا الذي قد صرح به في بعض الكتب الأخرى، لأنه قال ككم أي سابقة في الاستفهام والخبر كأين. طيب، فإذا كأين تأتي خبرية، والجمهور على يقتصرون على هذا، وتأتي عند بعضهم استفهامية. طيب، إذا جاءت خبرية وهو أكثر أحوالها كما قلنا، فهي تفيد التكثير، وهي موجودة بكثرة في القرآن. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، فكأي من قرية أهلكناها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ونحو ذلك. والأكثر في تمييزها أن يجر بمن، الأكثر في تمييزها أن يجر بمن، فتقول كأي من، فتقول كأي من كتاب قرأته، أي كم من كتاب قرأته. تريد إيش، الاستفهام أو التكثير؟ تريد التكثير. طيب، وإعراب كأي مثل إعراب كم، إعراب كأي مثل إعراب كم. ويجوز أن ينصب تمييزه، ولهذا قال وينتصب تمييز ذين. طيب، إذن يجوز أن ينصب تمييز كأي، وهل يجوز جره بمن؟ نعم، بل هو الأكثر، بل هو الأكثر. بقي معنا كذا، كذا يكنى بها عن العدد المبهم قليلا أو كثيرا، فهي توافق كم في كونها كناية عدد، لكن لا يلزم أنها للتكثير، بل تأتي للكثير والقليل. فتقول أنفقت كذا وكذا درهما، أنفقت كذا وكذا درهما، سواء كان الذي أنفقته قليلا أم كثيرا. واضح؟ ولك أن تقول أنفقت كذا كذا درهما، ولك أن تقول أنفقت كذا درهما، بمعنى لك أن تأتي بها وحدها أنفقت كذا درهما، وتعرب بحسب موقعها مبني على السكون في محل. إذا قلت أنفقت كذا درهما، ما يعرب كذا؟ مفعول به. طيب، ولك أن تقول أنفقت كذا كذا درهما، فتكون الثانية توكيدا. ولك أن تعطف فتقول أنفقت كذا وكذا درهما، والأكثر استعمالها معطوفة، أنفقت كذا وكذا درهما، ثم يليها الإفراد أن تستعملها وحدها كذا، ثم يليها التكرار كذا كذا. واضح؟ إذن الأفصح والأكثر استعمالها معطوفة، أنفقت كذا وكذا درهما، ثم يلي أن تأتي بها وحدها مفردة فتقول أنفقت كذا درهما، ثم يلي ذلك وهو ضعيف أو قليل أن تأتي بها مكررة بدون عطف فتقول أنفقت كذا كذا درهما، وتعرب قلنا بحسب موقعها من الجملة. إذا قلت مثلا أنت تريد أن تحدثني أنك تكلمت مع شخص بكلام كثير ونحو هذا، فقلت له افعل كذا وترك كذا، فقلت له كذا وكذا، أحيانا نستعمل كذا، قلت له كذا وكذا، ما أعرب كذا وكذا، قلت له كذا وكذا، ما أعرب، نعم مفعول به، مقول القول، إلا إذا أردت أن تأتي بها في موضع المصدر، أي قلت له قولا، فتعرب مفعولا مطلقا، قلت له كذا وكذا، أي قلت له قولا، دون أن تريد يعني أن تحدثني عما قلته له، فتكون مفعولا مطلقا. طيب، إذا قلت جاء كذا وكذا من الرجال، ما يعرف كذا يا هشام، جاء كذا وكذا من الرجال، فاعل. طيب، الأولى طبعا فاعل، الثانية معطوفة. تمييزها منصوب، ولهذا قال لنا وينتصب تمييز ذين، أي تمييز كأين وتمييز كذا. ثم قال أو به صل من تصب، يعني صل به من تصب. ظاهره أنه يقصد تمييز كأين وتمييز كم وتمييز كذا، أنه يأتي بعد من، ولكن هذا الظاهر غير مراد له، هو يريد تمييز كأين فقط. وأما تمييز كذا فعند المصنف وهو الأرجح أنه لا يجر بمن، تمييز كذا لا يجر بمن، فقوله أو به هذا الهاء هذا يعود على تمييز كأي فقط، يعود على تمييز كأي فقط، أو به صل من تصل، واضح؟ طبعا كم وكأي لها صدارة في الكلام، وأما كذا فليس لها الصدارة في الكلام. إذن الخلاصة أن معنى ثلاثة ألفاظ هي كنايات للعدد في هذا الباب، كم وكأي وكذا. فكم تأتي استفهامية وتأتي خبرية، فالاستفهامية تمييزها مجرور أو منصوب؟ نقول منصوب، إلا إذا جرت بحرف جر، إذا جرت كم بحرف جر فيجوز جره ويجوز نصبه. وتمييز كم الخبرية مجرور أو منصوب؟ مجرور. جمع أو مفرد؟ الأكثر أن يكون مفردا ويجوز أن يأتي جمعا. طيب تمييز كأي منصوب أو مجرور؟ يجوز أن يجر بمن ويجوز أن ينصب. طيب تمييز كذا منصوب، تمييز كذا منصوب. أحسنت، نكتفي بهذا وإلى هنا.